بدر من طيبة تجلى البدر من طيبة تجلى تجلى البدر من طيبة تجلى تجلى فأضاء نورا ولاح ولاح فأضاء نورا ولاح ولاح البدر علينا علينا أقبل بالله ارحم وعاشر في حال الحب صار ارسم يعزو يعزو لكف اللوم اللوم ولو تدري بحال اليوم يعزو يعزو لكف اللوم اللوم ولو تدري بحال اليوم وانتشد نجمة لمعان ومن ذاك الحمى طلع يا ليت اللوم